يعني لا يقول الإنسان أم الإنسان ما تمنى ويطيل فيها، لكن حركتين تكفي ولا يقصرها قصرا شديدا بحيث يكون كالاختلاس أو الخطف. أيضا في قوله سبحانه وتعالى ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، يعني قد بعض الناس بسبب الاستعجال في القراءة قد يحصل شيء من الإدغام لأنها تاء وتاء متتالية لكنها مفتوحة الأولى والثانية أيضا مفتوحة، فينبغي أن يكون هناك يعني تأني عند قراءتها فلا يستعجل ويقول ليسمون الملائكة تسمية الأنثى مثلا، لابد أن يقول ملائكة تسمية فيتم حركة التاء الأولى حتى تأتي الحركة التاء الثانية. أيضا مما ينبغي التنبيه عليه التفريق بين الظاء والضاء، ومن قال أن الظاء مخرجها هو مخرج الظاء نفسها فهذا مخطئ، وهذا يعني يخالف الأصول العربية واللغة العربية في مسألة حرف الضاد، وأن مخرجه من أضراس اليسرى وهو أسهلها مع الاستطالة وعدم خروج اللسان بالنسبة للضاء، وهذا يظهر في فأعرض عمن، فأعرض ما يصلح أقول فأعرض عمن، والتي قبلها إن يتبعون إلا الظن، هنا يخرج اللسان إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى. هذا تقريبا يعني ما أريد أن أبين عليه، لأن إن شاء الله يعني عند تلاوات المتصلين يتبين لنا أشياء أخرى أو أن نستمع إلى تلاوات متميزة بإذن الله. جزاك الله خير شيخ يوسف. الآن نبدأ بالاتصالات. الاتصال الأول من أخينا نادر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بخير جميعا. النور والسرور. حياك الله. حياك الله سيد سبيت. حيا الله شيخنا الشيخ يوسف. أهلا وسهلا. حياك الله. تقبل الله منا ومن صالح الأعمال. آمين الله. تفضل. نبدأ شيخ سبيت. تفضل. تفضلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ما شاء الله أحسنت يا شيخ نادر بارك الله فيك. بس في ملاحظة يسيرة تعيد لنا الاستعاذة مرة ثانية نبغى نسمع الاستعاذة. أبشر إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لاحظ الطاء، طبعا الطاء هنا مفتوحة ولا مضمومة؟ مفتوحة بس لا تكز فيها الشفه عند النطق، لا تكز الشفه حتى لا يتبادر للسامع إن كأنك تقول الشيطو، فلا تقول الشيطو تضم الشفتين، لا افتح الشفتين مرة من الشيطان من الشيطاء. جميل جدا. أعدها مرة ثانية. أبشر إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نزل فيها أثر بسيط يمكنك متعود عليها، لا تقول الشيطو، لا الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسنت. الآن جيد بارك الله. ما شاء الله. شكرا لكم وبارك فيكم. جزاكم الله خير. الله يحفظك يا خالد. حياكم الله. معنا أيضا من الرياض حسام. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أكتب. تفضل يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عن من تولى عن فأعرض فأعرض عن من تولى بين الهمزة يا محسن فأعرض فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. طيب أم حسام، يعني قراءتك من ناحية القراءة كقراءة جيدة لكنها خالية من أحكام التجويد. ما أدري، يعني أنا أتمنى أنك تسمعين كثير للقراء المتميزين، يعني شوف القراء الذين تبثهم يعني إذاعة القرآن مشكورة، احرصي على أنك تحاولين يعني تجارينهم في الترتيل في التجويد، حتى أنك يعني تصحين قراءتك تجويديا. لكن قراءتك ما شاء الله كقراءة جيدة، يعني سهل عليك أنك تدربين على أحكام التجويد. يعني وش المانع لما تقولين مثلا وكم من ملك في السماوات، أفضل من أن تقولي وكم من ملك في السماوات. هذه قراءة مسترسلة وليست غير مجودة بالأصح. فأتمنى أنك تستمعين لها أكثر وتحاولين تدربين نفسك عليها، وستجدين إن شاء الله الفرق حتى في أدائك وقراءتك، وتستشعرين أكثر من القراءة السريعة هذه. بارك الله فيك يا محسن. طيب شكرا لك محسن، يعطيك العافية. معنا أيضا من الرياض كذلك الأخ إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. يا هلا حبيبي، أبشك طيب. الله يرضى عليك. أهلا بك الشيخ. أهلا وسهلا. الله يسعدكم. الله يبارك فيك وسلم. طيب أبدأ إن شاء الله. طبعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ما شاء الله، أحسنت يا إبراهيم. كم تحفظ يا إبراهيم؟ أنا أحفظ القرآن كاملا. ما شاء الله ما شاء الله. شيخكم من هو اللي قرأت عليه؟ والله أنا قرأت على شيخين. على الشيخ محمد مصباح هذا رياض حفص، وقرأت على الشيخ محمد شداد أيضا قرأت عليه من خلال القراءات العشرة. ما شاء الله، يعني معك العشر الآن. اي نعم. ما شاء الله، بارك الله فيك، أحسنت. الله يجزاك خير. شكرا لك يا إبراهيم، الله يعطيك العافية. شكرا إبراهيم، شكرا جزيلا. أيضا معنا من برايدة معاد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله معاد. كيف حال المشايخ، الله يبقيك. تفضل أقرأ. تفضل إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ما شاء الله هذا جميل وصوت جميل ما شاء الله شيخ معاذ. الله يجزاك خير. كم تحفظ معاذ؟ الحمد لله قرآن كامل. قرآن كامل. شاركت مسابقات؟ لا والله. طيب عندكم عاد أنت في بريدة ها؟ لا في الدمام. في الدمام. إيه نعم. طيب لو تروح للجمعية يعني ما شاء الله أدائك جميل وصوتك أجمل و... تسلم تسلم. وفرصة أنك تشارك بهذا الأداء الجيد صراحة يعني في المسابقة من كمان قريبة لو رشحت نفسك للجمعية ورحت لهم جمعية الدمام أظن لن يقصروا معك وسيدي يعني يعينونك على المشاركة في المسابقة. بإذن الله بإذن الله. بارك الله فيك يا معاذ أحسن. وفيك إن شاء الله. شكرا لك شيخ معاذ الله يحفظك. معنا أيضا ما شاء الله يوم حلقة قراء ما شاء الله تميزي. معنا من جازان الأخت خديجة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي خديجة. ابدأي تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. فلله. فلله الآخرة والأولى وكم من ملك وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة يسمون الملائكة تسمية الأنثى. لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. لا يسمون الملائكة تسمية ملائكة ملائكة ملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد مرة ثانية ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ما شاء الله. كم عمرك يا خديجة؟ تسع سنوات. تدرسين في التحفيظ ولا في المدارس العادية؟ تحفيظ ما شاء الله. طيب انتبهي شوي لأحكام التجويد وحاولي انك يعني تطبقين اكثر من يعني احكام التجويد بحيث انك تخلي يعني تسمعين للمعلمة استماعا جيد وتحاولين تقلدينها في احكام التجويد في قراءة احكام التجويد زين. طيب نبغاك تعيدين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مرة ثانية كذا بس بالحالها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم. ايوه الشيطان مكسور اكسريه. زين بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا يا خديجة الله يعطيك العافية. هلا والله. معنا أيضا من الرياض أم عبد العزيز. نعم ده شوي. هلا حيا الله أم عبد العزيز. تفضل. الله يحييك. أنا والله مسرور. الله يحييك. تفضل يا طارق. أخذنا دور بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الصفحة. طيب عندك يا أم عبد العزيز ضارف عندك راضي لو يجي على والله التوب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب شوف احنا بناخذ متصل ثاني. اي خلاص خلاص جيتيها. يلا عمل الانساني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عمل الانساني ما تمنى فلله الاخرة والاولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله يأذن. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. مرة ثانية يا عبد العزيز. لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى كذا. تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من حق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغ من العلم ذلك مبلغ من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ما شاء الله بارك الله فيك يا ماجد العزيز. ما شاء الله شكرا لك يا عبد العزيز. بارك الله فيك. أيضا معنا من جزائر أخ جواهر. جواهر معنا يا جواهر ولا قطعت صوت؟ طيب معنا الأخت مها نهى من الخرج. تفضل يا نهى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. لا تغني. وقطع الاتصال الاختمها لعل اخوي شغي يعود الاتصال. معنا جواهر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل جواهر. عندك اذاعة جواهر في عندك اذاعة وتلفزيون شغل؟ ايوة. خلاص قفلي الله يعافيك وقرأ يلا. اوكي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم للإنسان ما تمنى. يا جواهر. ألو جواهر. قفل الراديو ولا ترى بنفطر لتنفيذ الخط. قفل الراديو اللي عندك عشان نقدر نسمعك زين. يقدر الشيخ يصحح تلاوتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تقني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. تسمية الأنثى. وما لهم نعم ماشي وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يقني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. بارك الله فيك يا جواهر. بس جواهر نبغى نجلس معك كذا آية واحدة نشوف كيف قرأتيها. وكم من ملك في السماوات. أقرأيها شو مرة ثانية. وكم من ملك في السماوات. أيوة. لا تغني شفاعتهم شيئا. أيوة لحظة شوي. لا تغني. لا ما أبغاها تقني. أبغاها تغني. تغني. إيه شفاعتهم شيئا. شفاعتهم شيئا. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. طيب ممتاز. أنت قلتي إلا من بعد أن يأذن الله. نفس الشيء لمن يشاء. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كذا سوي. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء لمن يشاء ويرضى. ما شاء الله. في أي صف درسين يا جواهر؟ خامس. ما شاء الله ممتاز. الله يوفقك يا جواهر يعطيك العافية. معنا أيضا من الرياض الأخ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. مرة ثانية. وكم من ملك. وكم من ملك. ادغم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله فرق بين ضل وبين ضل ضل بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. نبغى نسمع مرة ثانية ذلك مبلغهم من العلم. بارك الله فيك. أحسنت أحييك. شكرا لك يا أحمد. الله يعطيك العافية. معنا أيضا من جدة أخونا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي أحمد. الله يحييك. قالكم كويسين. الله يحفظك. سلام. تفضل. بخير الحمد لله. الله يحفظك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم للإنسان ما تمنى

حاول انك تدرب نفسك انت انك لا تقف على وسط الكلمة، لا تقول ان الذين لا يؤمنون بالآخرة وتنفس وترجع وكان يصير فيه خربطة في الكلمة كأنها بكلمة واحدة. حاول تعود نفسك بطريقة معينة تقف على الوقف جيد وترجع مرة ثانية مثل ما سويت في الآية إن الذين يؤمنون بالآخرة يسمون، هم رجعت مرة ثانية قلت لي يسمون الملائكة سمية الأنثى. بارك الله فيك يا حسام، أحسنت. الله يوفقك يا حسام ورجعك بحفظة القرآن. معنا أيضا من بيشة عزيزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبدأ؟ تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. مرة ثانية. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. تسمية الأنثى. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن لا وقف عليها إن يتبعون إلا الظن وقف كده إن يتبعون إلا الظن لا لا تفتحينها خليها سكون إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن بس حقك الهمزة فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. مرة ثانية. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم ذلك مبلغهم والغين والهاء مضمومة تقولين بهذه الطريقة ذلك مبلغهم من العلم ذلك مبلغهم لا مبلغهم أيوة ذلك مبلغهم من العلم أيوة إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. بارك الله فيك يا عزيزة. شكرا لك يا عزيزة الله تكلافه ما شاء الله. معنا المتصل الأخير مجاهد من الرياض. مجاهد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا مجاهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني